بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب أو باب زكاة النابت من كتاب الزكاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. كنا في الدرس السابق ذكرنا كده مراجعة سريعة على مجمل هذا الباب، باب زكاة النابت. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر بعض الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي خاصة بهذا النوع من أنواع الزكوات. فبيقول شيخ الإسلام رحمه الله: باب زكاة النابت. وعرفنا طبعا المقصود بزكاة النابت هو زكاة الزروع والثمار. قال: تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز. يعني بينا أن زكاة الزروع والثمار خاصة بنوع معين من أنواع الزروع والثمار، وهو كل ما كان مقتاتا مدخرا مما ينبته الآدميون. فبيقول: تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب، هذا بالنسبة لي الثمار. وأما بالنسبة للزروع قال: وحب، وضرب مثال على ذلك بالبر والأرز. وقال: وعدس كذلك من ضمن الحبوب التي تخرج الزكاة فيها، وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولمعاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثهما إلى اليمن: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. وهذا الحديث رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد: وقيس بما ذكر فيهما ما في معناه، والحصر في الثاني إضافي لخبر الحاكم. وقال صحيح الإسناد عن معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما لم يكن مدخرا أو مقتاتا من الزروع أو الثمار لا زكاة فيه كما بينا قبل ذلك. بيقول: سواء أزرع ذلك قصدا أو نبت اتفاقا، سواء كان هذا الزرع قصد الزارع بزرعه أو نبت اتفاقا، ففيه أيضا الزكاة. فقال بعد ذلك: وخرج بالقوت، قلنا لابد أن يكون مقتاتا حتى تجب فيه الزكاة. قال: وخرج بالقوت غيره كخوخ ومشمش وتين وجوز ولوز وتفاح وزيتون. طبعا على الجديد، أن الزيتون على الجديد ليس فيه زكاة، وزيتون وسمسم وزعفران. وخرج بالاختيار ما يقتات ضرورة، يعني أحيانا في حالة ضرورة بيكون هذا هو قوت أهل البلد، مجاعة مثلا، فهل نخرج الزكاة من هذا النوع من أنواع الثمار؟ بلد مثلا حصل فيها مجاعة وليس فيها إلا مثلا إلا التفاح، لا تنبت هذه الأرض إلا التفاح، هل يصير في هذه الحالة؟ طبعا هم هتغذوا على هذا النوع من أنواع الثمار باب الضرورة، مش باب الاقتيات والاختيار، هذا من باب الضرورة. هل تخرج الزكاة من هذا النوع؟ لا تخرج الزكاة من هذا النوع. يبقى أن تخرج الزكاة فيما كان مقتاتا اختيارا، ليس في حال الضرورة. قال: وخرج بالاختيار ما يقتات ضرورة كحب حنظل وترمس، ولا تجب الزكاة في شيء منها. ثم أخذ بعد ذلك في الكلام على النصاب. قال: ونصابه أي القوت الذي تجب فيه الزكاة خمسة أوسق، لابد أن يبلغ هذا القوت سواء من الزروع أو من الثمار، لابد أن يبلغ هذا القوت قد إيه؟ خمسة أوسق. فلا زكاة فيما دونها لخبر الشيخين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهي من رتل البغدادي 1600. وهتكلم هنا بقى عن الخلاف في بين العلماء في تحديد الخمسة أوسق، وهذا الاختلاف ناتج عن اختلافهم في وزن الدرهم. هذا الاختلاف ناتج عن اختلافهم في وزن الايه في وزن الدرهم، فذا يعني لا يعنينا كثيرا. فذاك قال بعد ذلك: ويعتبر في قدر النصاب غير الحب من رطب وعنب حالة كونه جافا إن تجفف غير رضيء وإلا فرطبا. طيب هنا مسألة مهمة، وهي مسألة أنه في حال إخراج أو في حال الخرص، إحنا قلنا لابد أن يبلغ الزرع أو الثمر خمسة أوسق. طيب بالنسبة للنصاب يعني كان نصاب، طيب متى يعتبر هذا الكم سواء من الزروع أو من الثمار؟ بيقول لابد أن يكون قد بلغ الثمر أو الزرع خمسة أوسق في حالة إذا كان جافا. يعني ينظر والله إذا كان هذا الثمر أو هذا الزرع إذا كان جافا سيبلغ خمسة أوسق، سيبلغ خمسة أوسق. يبقى إذا تجفف وصار خمسة أوسق وكان خمسة أوسق فما فوق ذلك وجبت فيه الزكاة. واضح؟ يبقى ينتظر حتى يجف وبعد كده ننظر في كمية، إذا بلغ خمسة أوسق في هذه الحالة وجبت فيه الزكاة. طيب أحيانا لا يمكن للمالك أن يترك الثمار أو الحب حتى يجف، لأنه إذا جف فإنه سيكون رديئا. في هذه الحالة قالوا إذن نعتبر حال الثمر وحال الحب حال كونه رطبا ولا ينتظر حتى الجفاف. طيب إزاي؟ قالوا يقدر بالتقدير. يبقى إذن لابد أن يبلغ، لابد أن يبلغ خمسة أوسق بالفعل أو يبلغ خمسة أوسق بالإيه؟ بالتقدير. خمسة أوسق بالفعل يعني إذا ترك حتى جف إما الثمار وإما الزرع، أو بالتقدير إذا لم يمكن ترك الثمار حتى تجف، لأنها إذا جفت فإنها تكون ستصير على هذه الحالة من الرداءة، فإذا لا تترك مراعاة لحال الفقراء ونحو ذلك. فيقدر هذا الثمر، فإذا بلغت خمسة أوسق فما فوق في هذه الحالة وجبت فيه الزكاة. طيب إذن في قوله رحمه الله تعالى: ويعتبر في قدر النصاب غير الحب من رطب وعنب حالة كونه جافا. طبعا هو الاعتبار هنا في انتظار في حالة الجفاف خاص بالإيش؟ خاص بالثمار، يعني حالة كونه جافا. لا زروع، لا في الثمار فقط. يعني يعتبر نصاب الرطب والعنب إذا كان جفين كما بينا، أما إذا كان إذا ترك حتى يجف سيصير رديئا يفسد ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يعني يقدر يعني خمسة أوسق على حال على حاله كما هو. طيب قال بعد ذلك: ويقطع، قال وإلا فرطبا يعتبر، ويقطع بإذن من الإمام وتخرج الزكاة منه كما لو ضر أصله لامتصاصه مائه، فإنه يعتبر رطبا رطبا ويقطع بالإذن ويؤخذ الواجب رطبا. قال ويعتبر فيما ذكر الحب في كونه مصفى إلى آخر ما قال. وهذه مسألة أخرى، مسألة هي مسألة مهمة، وهي أنه لا يقطع الثمر من فوق النخل أو من فوق الشجر إلا بإذن الإمام أو بإذن الساعي. لا يقطع الثمر من فوق الشجر أو من فوق النخل إلا بإذن الساعي. إذا احتاج صاحب الثمرة مثلا أن يقطع الثمرة فوجب عليه حينئذ أن يستأذن عامل الزكاة أو يستأذن الساعي في قطعها. فإن قطع من غير استئذان قالوا في هذه الحالة أثم وعذر لهذا الفعل. وإذا طلب من الساعي أن يأذن له في القطع فعلى الساعي حينئذ أن يأذن له، لأنه يبقى حتى يخرص. واضح؟ لأنه يبقى حتى يخرص كما هو معلوم. طيب، قال ويعتبر فيما ذكر الحب حالة كونه مصفى، يعني بالنسبة للخمسة أوسق بالنسبة للحب لابد أن يكون مصفى من إيه؟ مصفى من القشور، بخلاف ما يؤكل قشره. قال بعد ذلك وما ادخر في فيه يعني في القشر ولم يؤكل معه من أرز وعلس وهو نوع من البر فعشرة أوسق غالبا. يعني في حالة إذا كان هذا النوع من الحب يدخر في قشره فيكون نصاب هذا الحب حينئذ مضاعف، مش هيبقى خمسة أوسق خمسة أوسق إذا كان هذا الحب مصفى. أما إذا كان هذا الحب يدخر في قشره حينئذ يكون النصاب مضاعف. وصلت شيخ؟ حينئذ يكون النصاب مضاعف. طيب، قال ويكمل في نصاب إيه عندك شيخ؟ يكمل في نصاب نوع بآخر ويكمل في نصاب نوع بآخر كبر بعلس. طيب، بيقول ويكمل في نصاب نوع بآخر كبر بعلس، يعني إذا كان عندي مثلا أو أنا كزارع قد زرعت أكثر من نوع من الحبوب، يعني عندي مثلا قمح، واضح؟ أمتلك أرض في مصر وأمتلك أرضا أخرى مثلا في السودان وأرضا أخرى في روسيا وأرضا أخرى في أمريكا مثلا، وكل أرض من هذه الأراضي تخرج نوعا من أنواع القمح، واضح؟ قالوا في حينئذ تكمل هذه الأنواع، فإذا بلغت نصابا وجب عليه الزكاة. واضح؟ لأن هنا حصل عندي اشتراك في الاسم فوجب اعتبار هذا النوع كله. يبقى عندي قمح مصري هذا نوع، وقمح روسي ده نوع تاني، واضح؟ وعندي قمح أمريكي وقمح سوداني وقمح يمني، كل هذه أنواع مختلفة لكن الجنس واحد. الجنس واحد. قالوا تضم هذه الأنواع إلى بعضها البعض، فإذا بلغت النصاب حينئذ وجب على صاحب المال الزكاة. طيب، أما إذا اختلفت الأجناس حينئذ لا يكمل أحدهما بالآخر، وهذا بالإجماع. أما إذا اختلفت الأجناس فلا يكمل أحدهما بالآخر وهذا بالإجماع. الإجماع عندي في التمر والزبيب، عندي مثلا تمر وعندي زبيب، هل أكمل هذا النوع تمر بالزبيب حتى فإذا بلغت نصابا أخرج زكاته؟ لا، هذا جنس وهذا جنس. واضح؟ وقاسوا على ذلك البر والشعير. لو أنا زارع بر وزارع كذلك شعير، هل أكمل هذا الجنس بالجنس الآخر فإذا بلغت نصابا وجب علي الزكاة؟ الجواب لا، هذا جنس وهذا جنس. فعندي إجماع في التمر والزبيب، وقاسوا على ذلك البر والشعير، فلا يكمل أحدهما بالآخر، وذلك لانفراد كل باسم مختلف، هذا جنس وهذا جنس، فلا يكمل أحدهما بالآخر. طيب، قال بعد ذلك ويخرج من كل بقسطه فإن عسر فوسط. ويخرج من كل، يعني في حالة إذا اجتمع عندي أكثر من نوع من الحبوب مثلا عندي زي ما قلنا قمح مصري وقمح امريكي، فقالوا في هذه الحالة اخرج من كل من النوعين بقسطي. يعني مثلا عندي نص خمسة اوسق قمح مصري والنصف الاخر قمح امريكي، واضح؟ فاخرج الزكاة بالنصف، نصفه من القمح الامريكي والنصف الاخر من القمح الايه المصري، كل بقسط. طيب انت عصر علي ذلك، انت عصر علي ذلك، قالوا في هذه الحالة يخرج من اوسط الانواع. انت عصر علي ذلك ان اخرج من كل نوع من هذه الانواع بقسطه، في هذه الحالة اخرج من اوسط الانواع، يعني لا اتي على افخر الانواع واخرج منها الزكاة، ولا اتي على ارض الانواع واخرج منها الزكاة، بل اتي بالوسط منهما. يعني قالوا مثلا والله مثلا القمح اليمني متوسط، لا هو في الجودة زي القمح المصري مثلا، ولا هو في الرداءة زي القمح الروسي مثلا، خلاص يبقى تخرج من ايه؟ تخرج زكاتك من القمح اليمني ان لم تستطع ان تميز، وتخرج من هذه الانواع كل بقسط. طيب فبيقول ويخرج من كل يعني من النوعين او من الانواع بقسطه، فان عسر انت عسر عليه اخراج يعني من كل هذه الانواع بقسطه لكثرة مثلا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة هيخرج من أوسط الأنواع. وهذا طبعا للمشقة الحاصلة في ذلك، شق علي أن نميز الأنواع أحيانا فالمشقة تجلب التيسير. قالوا حينئذ يبقى يجوز له ويجزئك أن تخرج من أوسط هذه الأنواع، بخلاف طبعا الماشية. الماشية تتميز، الماشية تتميز، لذلك إن تعذر عليه أن يخرج فلابد أن يخرج بالقيمة أو من أوسط الأنواع كما هو معلوم. طيب أما بالنسبة للحبوب، لو تعددت الأنواع فإنه يخرج كلا بقسطه، إلا إذا تعذر عليه ذلك فإنه يخرج من أوسط الأنواع رعاية للجانبين، جانب الفقير وجانب كذلك صاحب المال. طيب لو تكلف صاحب المال وأخرج من أعلى الأنواع، ها جاز له ذلك، جاز له ذلك، لأنه لا ضرر على الفقراء في هذه الحالة ولأنه زاد خيرا. طيب لو أخرج صاحب المال أدنى وأرضى الأنواع، في هذه الحالة لا تجزئه حتى ولو راعى القيمة، حتى ولو راعى القيمة ما ينفعش. إحنا عندنا في زكاة الماشية ممكن ننزل الأدنى صح ونراعي القيمة وندفع إلى الساعي فرق المال إما 20 درهما أو شاتين صح. طيب هل هذا الكلام يطبق في الحبوب؟ لا، في الحبوب لا يطبق ذلك، لا يجوز له أن يخرج الأدنى بحال من الأحوال. إذا أراد أن يخرج الأعلى له ذلك، ويكون في هذه الحالة قد زاد خيرا في أداء هذه الزكاة. طيب قال ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر، ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر، ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر، يعني في إكمال النصاب، يعني في إكمال النصاب. لو عندنا زرعت مثلا نوع من الثمار في عام، ثم في العام الذي يليه هذا الثمار الذي زرعته في العام الأول ادخرته عندي خلاص، ثم في العام الذي يليه زرعته نفس نوع هذا الثمار لكن طبعا في العام الجديد، هل يكمل هذا النصاب بالنصاب الأول أو هذا النوع بالنوع الأول؟ الجواب لا، لقوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا بلغ هذا الثمر في العام الأول النصاب وجب عليه أن يخرج زكاته، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه في هذه الحالة. وانعقد الإجماع على المنع من ذلك كما حكاه ابن حجر والرملي. أما ثمر العام، ثمر العام قالوا ثمر العام مغاير عن المسألة التي سبق اللي هو ثمر في كل عام. قالوا ثمر العام يضم بعضه إلى بعض، حتى وإن اختلف في وقت بدو الصلاح. يعني مثلا معروف إن الزرع بيختلف نضجه باختلاف المناخ وباختلاف المكان. فعندي مثلا في اسكندرية الجو معتدل، عندي في الصعيد الجو حار. بعض أنواع الزروع أو بعض أنواع الثمار يبدو صلاحها في الأماكن المعتدلة أسرع من بدو الصلاح في الأماكن الحر، وبعض الثمار بيكون العكس، يبدو الصلاح في الأماكن الحارة أكثر أو أسرع من بدو الصلاح في الأماكن المعتدلة. فهيكون عندي مثلا في اسكندرية هنا الزرع قد بدأ صلاحه، ونفس نوع الزرع أنا زرعه مثلا في الصعيد ولم يبدو صلاحه بعد. قالوا في هذه الحالة إذا بدأ صلاح النوع الثاني فإنه يجمع ويضم إلى النوع الأول، فإذا بلغ نصابا أخرج الزكاة، فإذا بلغ نصابا أخرج الزكاة. فعلى هذا إذا لم يبلغ النوع الأول الذي تم حصاده من القمح مثلا، إذا لم يبلغ النوع الأول النصاب، قالوا في هذه الحالة فللمالك أن يتصرف فيه كيفما يشاء، ولا لأنه لا زكاة عليه. لكن إذا تم حصاد النوع الآخر، إذا تم حصاد النوع الآخر فإنه يكمل به نصاب الأول، فإنه يكمل به نصاب الأول، فإذا بلغ النصاب وجب الزكاة على الجميع، وجب الزكاة على الجميع سواء كان الأول باقيا أو لم يكن كذلك. يعني هو بعد ما حصد النوع الأول وجده لم يبلغ نصابا فتصرف به بالبيع أو الشراء أو نحو ذلك، بعدما حصد النوع الثاني وضمه إلى النوع الأول وجده قد بلغ نصابا، يبقى واجب في حقه الزكاة. طب النوع الأول أنا بعته، قالوا في هذه الحالة يضمن حق الفقراء، ويكون ما باعه في النوع الأول القدر الزكاة في النوع الأول هذا بيع باطل، فيجب على المشتري أن يرده، فيجب على المشتري أن يرده إن كان باقيا، وإلا وجب عليه البدل إن كان تلفا. وضحت المسألة ولا لا؟ صورة المسألة واضحة؟ طيب، لو أثمر نخل مرتين في العام، لو أثمر نخل مرتين في العام، يبقى النخل نوع واحد، يبقى النخل واحد، الأرض بتاعتي بورك فيها، فبدلا من أن تثمر مرة واحدة في العام لا أثمرت مرتين، هل يضم الثمر المرة الأولى مع الثمر المرة الثانية؟ قالوا لا يضم في هذه الحالة، لا يضم، بل يكون كثمرة عامين، بل يكون كثمرة عامين، لأن النخل هنا إيه؟ النخل هنا واحد وحصل الإثمار في عام واحد، خلاص؟ يبقى هنا إذا حصل الإثمار في عام واحد ننظر إن كان قد بلغ نصابا وجب عليه الزكاة، طب لم يبلغ نصاب لا زكاة عليه. طب والله بعد كم شهر أثمر مرة أخرى، هل يضم المرة الثانية إلى المرة الأولى؟ لا يضم، واضح؟ طيب، لا يضم في العام الواحد إذا أثمر النخل مرتين مثلا فلا يضم حينئذ. طيب، قال رحمه الله تعالى وفيما شرب من ثمر وزرع بعروقه لقربه من الماء وهو البعل أو بنحو مطر كنهر وقناة حفرت منه وإن احتاجت إلى مؤنة عشر. وهذا سبق وأن بيناه. وفيما شرب منهما بنطح من نحو نهر بحيوان يسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة، ويسمى هذا الحيوان أيضا ثانية أو نحوه كدولاب، وهو ما يديره الحيوان، أو كناعورة وهو ما يديره الماء، وكما إن ملكه ولو بهبة لعظم المنة فيه فنصف العشر. والفرق هو ثقل المؤونة في هذا وخفتها في الأول. والأصل فيهما خبر البخاري فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال بعد ذلك وفيما شرب بهما يقسط باعتبار المدة. يبقى إذا كان السقي سقي الزرع أو سقي الثمر بما لا مؤونة فيه ولا كلفة ولا مشقة، سقط كان هذا السقي بمطر السماء، أو كان هذا الزرع يشرب بعروقه لوحده دون أي كلفة ولا مشقة في هذا، أو يشرب بالساقية، فكل هذه كل هذه الأحوال يجب عليه العشر في هذا الثمار أو في هذا الزرع. أما إذا كان السقي بالكلفة والمشقة ونحو ذلك فيه نصف العشر. طيب إذا كان سقي هذا الزرع أو هذا الثمر مثلا بالمطر وكذلك بما فيه كلفة زي مثلا بالثانية أو بالناضح، قالوا في هذه الحالة يقسط باعتبار المدة، وهذا على الأصح. مسألة فيها خلاف المذهب، الأصح أنه يقسط باعتبار المدة، والمدة المقصود بها هي مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما، لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات. هيشرح لنا شيخ الإسلام المراد بذلك. فقال رحمه الله تعالى فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم الإدراك اللي هو يوم الحصاد ثمانية أشهر، واحتاج في أربعة منها إلى سقيا فسقيا بالمطر، وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقيا بالنطح، وجب ثلاثة أرباع العشر. يبقى هي هنصف إيه؟ هيكون هنا على النصف، ثلاثة أرباع العشر، نصف العشر ومع إيه؟ مع نصف النصف اللي هو الربع، يبقى ثلاثة أرباع العشر. وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة يقول أخذ بالأسوأ. هيضرب بقى أمثلة على هذا النوع. خلاص يا جماعة؟ طيب بيقول وتجب الزكاة فيما ذكر ببدو صلاح الثمر. وتجب الزكاة ببدو صلاح الثمر، لأنه حينئذ ثمرة كاملة، وهو قبل ذلك بلح وحصر، يعني لا نفع فيه، اللي هو بالنسبة للعنب يعني لا نفع فيه. يبقى إمتى تجب الزكاة؟ عند بدو الصلاح. إنما تجب الزكاة في الثمر أو في الحب إذا بدأ صلاحه، أما قبل بدو الصلاح فحينئذ لا تجب عليه الزكاة لأنه لا نفع فيه ولا يقتات عليه. واضح؟ قال وتجب ببدو صلاح ثمر واشتداد حب، لأنه حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل، ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ولا بدو صلاح الجميع واشتداده. يعني لا يشترط أن يكون كل الثمر قد بدا صلاحه، ولا يشترط أن يكون الحب كله قد اشتد، لا، لو بدا الصلاح في البعض أعطينا الحكم للكل. طيب قال بعد ذلك وسن خرص. خرص هو التخمين أو الحرز أو الحرز كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى. وسن خرص كل ثمر فيه زكاة إذا بدا صلاحه على مالكه. يعني الكلفة التي يحتاجها الساعي للتخريص هذا الكلفة على مين؟ الكلفة على المالك، على مالك، على مالك، على الملك نفسه، ملك الزرع أو ملك الثمر. فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع رطبا ثم يابسا، وذلك للتضمين حتى يكون قدر الزكاة في ضمان من؟ في ضمان المالك. فده الحكمة من التخريص، يطوف على كل الشجر وعلى كل النخل. وقلنا هذا التخريص خاص بالإيش؟ خاص بالثمر، خاص بالثمر فقط، أما الحب فلا تخريص فيه. فيطوف هذا الخارص على الشجر أو على النخل وينظر في كمية هذا الثمر أو كمية كمية هذا الثمر، حالة كونه رطبا وحالة كونه جافا، حتى يعلم هل فيه زكاة، وإذا كان فيه زكاة فما مقداره، ويكون هذا في ضمان المالك. قال وشرط في الخرس المذكور عالم به، أن يكون عالما به واحدا كان أو أكثر، لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه، وهذا من زياداته، يعني من زيادات المصنف على المنهاج. أهل للشهادات، يعني يكون عدلا، أهل للشهادات كلها من عدالة وحرية وذكورة وغيرها، لأن الخرص ولاية فلا يصح لها من ليس أهلا للشهادات. واكتفى بالواحد أو اكتفي بالواحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم. ولخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه خارصا أول ما تطيب الثمر. وشرط تضمين من الإمام ونائبه، أي تضمين الحق لمخرج من مالك أو نائبه، يعني هو الوظيفة الخارص أن هو يضمن كما بينا. فيضمن صاحب المال أو من ينوب عن صاحب المال قيمة هذا القدر الواجب في الثمار. طيب، قال بعد ذلك وقبول للتضمين كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذا، فيقبل. فإذا قبل صاحب المال الضمان من الساعي أو من العامل، حينئذ له أن يتصرف في الجميع، له أن يتصرف في الثمر بعد ذلك. خلاص، هو لأن صار دلوقتي حق، هذا الحق هو في ضمانه، فله أن يتصرف بعد قبول الضمان، أي في أي جميع ما خرص بيعا وغيره، لانقطاع التعلق عن العين. فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع. إن لم يقبل الضمان فلا يجوز له أن يتصرف في هذا الثمر. واضح يا جماعة؟ زي ما قلنا في المسألة اللي فاتت، قلنا لو هو باع نبت عنده أو بعد ما بدأ صلاح النوع الأول ولم يبلغ نصابا، عمل إيه؟ باعه، وبعد كده بدأ صلاح النوع الآخر فضم الثاني إلى الأول فوجده قد بلغ نصابا. في هذه الحالة ما باعه من النوع الأول وجب ضمان الحق فيه. واضح؟ طيب، إمتى بقى له أن يتصرف البيع والشراء كما يريد وكما يشاء؟ إذا ضمنه الخارص، إذا ضمنه وقبل المالك هذا الضمان، فله بعد ذلك أن يتصرف في هذا الزرع كما شاء. واضح كده؟ طيب، قال بعد ذلك ولو ادعى تلفا له للثمر يعني أو لبعضه فكوديع، يعني من استودع عنده شيء، أنا استودعت عند زيد من الناس شيئا كوديعة، والأصل طبعا أن الوديع هذا لا ضمان عليه في حالة إذا تلفت هذه العين إلا بالتفريط. واضح؟ فإن كان هذا كان زيد هذا شخصا عدلا وقال والله قد تلفت بلا تفريط مني، فحينئذ يقبل قوله. أما إذا كان زيد هذا ليس بعدل فلا يقبل قوله إلا باليمين، إلا بالبينة أو باليمين. واضح؟ لذلك هنا بيقول ولو ادعى تلفا، لو ادعى صاحب المال أن الثمر قد تلف، يعني جه الساعي حتى يخرص الثمر، فين الثمر؟ قال الثمر كله تلف، تلف. واضح؟ هل يصدق قول صاحب المال؟ قال والله صاحب المال عندنا دلوقتي عامل زي الوديع بالضبط، ننظر في حاله، إن كان عدلا يقبل قوله بلا يمين ولا أي شيء، وإن كان ليس بعدل أو فيه تهمة حينئذ لا يقبل منه هذا الادعاء إلا باليمين، واليمين حينئذ يكون سنة وليس بواجب. العبرة بصاحب المال، بصاحب المال. إن كان عدلا قبل خبر، إن قبل الخبر العدل مقبول، إن جاءكم فاسق من فتبينوا. طيب إن لم يكن فاسقا فخبره مقبول. طيب والله هذا رجل متهم بالكذب، يبقى حينئذ لا يقبل خبره فيما ادعى من تلف الثمر إلا أن يقسم ويقسم على ذلك أو يحلف على ذلك. لذلك بيقول ولو ادعى تلفا أو لبعضه فكواديع. فإن ادعى تلفه مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كبرد ونهب، عرف دون عمومه صدق بيمينه، أو عرف مع عمومه فكذلك، يعني كما بينا. ثم قال بعد ذلك لكن اليمين سنة، يعني اليمين هنا على صاحب المال سنة بخلافها في الوديع فإنها واجبة. طيب ثم شيخ في حالة قول فاسقا ولا في الاسم؟ في حالة التهمة سنة أن يحلف خلاص، وليس بواجب. طيب إن ادعى صاحب المال حيف الخارص، يعني ادعى أن الخارص ظلمه وجار عليه، هل يصدق قول صاحب المال حينئذ؟ بيقول ولو ادعى حيف خارص فيما خرصه أو ادعى أنه قد غلط فيما قاله لم فبما يبعد لم يصدق، ويحط في الثانية المحتمل. طيب لو ادعى المالك حيف أو ظلم الخارص أو أنه غلط في خرص الثمر من على النخل أو من على الشجر، فحينئذ إن كان هذا الادعاء ليس ببعيد ويجوز فعلا ويحتمل احتمال كبير جدا أن هذا الخارص قد ظلمه، أو يحتمل احتمال كبير أن هذا الخارص قد غلط في التخريص، حينئذ قوبل منه هذا الادعاء. أما إذا كان هذا الاحتمال بعيد، حينئذ لا يقبل منه هذا الادعاء، وهذا بالقياس على دعوى الجور على الحاكم. لو ادعى أن هذا الحاكم الذي حكم بيني وبين الشخص الآخر ادعى أنه كان جائرا، طيب ماشي جائر ازاي؟ لماذا هو جائر؟ فإن أتى بما يدل على ذلك مثلا يقبل، وإلا فلا يقبل. طيب أما لو ادعى الحيف أو الظلم بشيء محتمل ليس هو بأمر البعيد ولا بالأمر يعني المتأكد، لكن هو أمر محتمل، حينئذ يقبل في الأصح. فضل شيء حينئذ يقبل في الأصح لأن صدقه ممكن يقبل في الأصح لأن صدقه ممكن. وضحت يا جماعة كده؟ طيب لذلك بيقول وإن ادعى غلطه أي بالمحتمل بعد تلف للمخروص صدق بيمينه ندبا إن اتهم، وإلا صدق بلا يمين، فإن لم يتلف أعيد كيله وعمل به، ولو ادعى غلطه ولو يبين قدرا لم تسمع دعواه، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ده كان ختام المسائل أو الفروع المتعلقة بزكاة النابت. فالمرة الجاية إن شاء الله نذكر أو نشرع في النوع الآخر من أنواع الزكوات، وهو باب زكاة النقد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو قال ندبا يا شيخ، يبقى ندبا برضه.